ذكر خيار من الأنثى ما يلاحظ الاستغراق في الرجل والأنثى. ولا ما هي؟ لا يلاحظ الصراحة. لا. الذكور في الناس. لا هذا كله ذاك خيار من كل أنثى. ده الأساس في هذه الجملة. لا لا ليش هذا؟ لكن دخل يدخله هو على الاستثناء. ليس الاستثناء لأن هنا مثلا ذلك الكتاب هل فيه استغراق؟ هو استغراق يقول هو استغراق الصفات اي استغراق الصفات ليس الافراد. واذا قلت هو الاصل يعني ان انسان المسلم المسلم اذا قلت ان الانسان لا في خسر انا افراد افراد فهو هو نفسه الرجل لا يعني هنا مثلا يبين ان ان الرجوله خير من الانوثه ليس ليس الافراد يعني الرجال. طيب ايش تكون الالب خلينا بالنخله ايش تكون الالب النخله جاء المخاض الى جذع النخله الجنس يا شيخ زي اللب العهد تبي نقل في لابد من دليل يدلنا على ان راحه النخله معروفه وهذا ما له ما عليه دليل المتعارف عندهم لا يا شيخ نخله يعني نخله واحده معروفه ذيك لا لا حتى الذئب ما في يعني معين هو كيف؟ في الذئب ليس الذئب اكيد ما في ذئب معين هذه واضحه حتى النخله بعضهم قال ترى فاستبع اللي قال قال انه نخله وكان عندهم نخله معروفه تبع لللفظ فهذه النخلة لا لو قلنا للجنس الجنس الجنس يفيد العموم ترى ولا لا؟ نعم وش فائدة الجنس هنا؟ فائدة العموم وش قيمة لو قلنا انها للجنس اذا قلنا فجاء المخاض الى جذع النخلة عموم جنس النخلة لو قال لو قال فجاء المخاض الى جذع نخلة ادى الغرض أنت إذا عرفتها وقلت هذه الألف واللام من الجنس لابد في غرض أنا ما أرفض أنها من الجنس بس مش غرض يعني يجزي عنها نخلة فجاء أهل المخاض إذا جذع نخلة أنا الذي يظهر لي والله أعلم مثل هذه المواضع المشكلة إن هي الجنس لكن الغرض من الجنس هو تمييز هذا الجنس من الأجناس الأخرى يا ليت أطلع من صدرك فمثلا فأجاه المخاض إلى جذع النخلة ما أجاه المخاض إلى جذع الأثنى ولا السدرة ولا يعني تمييزها من الأشجار أظن هذا يعني واضح لا هو في الجنس كذا إيه هو بالجنس كذا لكن هنا ما الغرض منها هنا ولا هو بالجنس كذا احنا ما خرجنا عن القاعدة بس ما هو غرضها هنا هذا الإشكال هنا مثلا ان فاضوا الى البحر يعني لم يعوا الى مثلا الى البحر او الى او الى قرى اخرى او الى يعني الى الكهف يعني اجعلوا مسكنكم الكهف ليس غيره ليس الغار وليس الجبال ورؤوس الجبال وليس تحت الأشجار ولا فأكله الذئب ما يعني ما قال يعني أكله مثلا الأسد ولا النمر ولا الذئب هو اللي حوله من قريب منه والذي يشكل عليهم خطأ من الحيوانات القريبة مريم لما قال الله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة يعني أجاءها ألجأها والمعنى أن الله يعني قدر لها ويسر لها أن يلجأها المخاض إلى النخلة وليس إلى غيرها من الأشجار ليحصل لها من الخير الذي أراده الله تحت الشجر وهؤلاء اعتزلوا تمييز من وقت الفتنة التمييز يفصل الميزة للكلب انك قال لي الجنس يبين التمييز هذا النوع. هل هو وقت الفتنة؟ فنقول وقت الفتنة يعني المكان المناسب هو الكهف او انسب من كما ان وقت الـ لا عندهم في وقته ليس لكل الفتنة. لا هو لان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى الكهف يعني الغار الغار الغار لا ما يكون يعني في كل فتنة انسب يعني هو الكهف سم ما يكون في كل فتنة لا هو في كل مكان يعني بس يعني يمكن طبيعة هربهم او نوع ان الكهف يكون استر ما يكون لهم قد يكون ذلك والله اعلم. على كل حال هم هدوا الى جنس الكهف ثم الله هيئ لهم نوع الكهف وهذا العجيب ايضا العجيب انهم هم اختاروا بما قذف الله في قلوبهم الكهف ثم الله هيئ لهم نوعا من الكهف فهنا في البداية بين لهم الجنس ثم بعد ذلك وصف الله النوع وهذا يعني يدل على انهم ان الله هداهم هدايات الواحدة تلو الأخرى هذا اللي ينبغي لنا ننتبه له. شوف الربط هذا مهم ترى كنا نفسر الكلمات المعاني هذا أصل لكن أنت تكون انك تتأمل وتربط الترابط هذا خير مناسبات أنا وجدت أنها من أمتع ما يكون ومن أشق هنا يقول وإذا اعتزلتموهم هذا أول خطوة عملوها أن الله هداهم للاعتزال واعتزلوهم بأجسامهم وهذه هجرة هذه هجرة كما أمر الله بالهجرة مفارقة مفارقة بالأبدان وما يعبدون من دون الله يعني هجرهم وأوثانهم وإبراهيم عليه السلام هاجر واعتزل قومه واعتزلكم وما تعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف هذه منهم هم هداية هداهم الله إلى الجنس إلى الجنس الذي يختبئون فيه لكن هنا لاحظ أنه قال ينشر لكم ربكم من رحمته هذا من كلام من كلامهم هذا كلامهم بينهم صح لكن السؤال كيف يقولون كذا ينشر لكم ربكم من رحمته توكل وحسن ظن بالله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا والمرفق هو ما يرتفق به وينتفع به طيب ولما بدأوا بالرحمة لما قال ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ وبعدين عبر بالمضارع قال ينشر قالوا ينشر لأن الرحمة مقدمة على الارتفاق هو الأصل للارتفاق نعم فالرحمة هي أصل كل خير أصل كل خير الرحمة هنا قال ويهيئ لكم من أمركم مرفقة فلاحظ أنت أنه عبر بالمضارع يعني كان حسن ظنهم أن رحمة يتجدد لهم. أن رحمة الله تتجدد لهم وما يهيئه الله من مما يرتفقون به يتجدد لهم لاحظ هذا الذي ظنوا لاحظ هذا الذي ظنوا أنه سيتكرر معه عفوا لاحظ أن هذا الذي ظنوه لاحظوا في عبارات الآية أن الله جزاهم جزاهم به كما تدل عليه الآيات نفسها ألفاظ الآية عرفتم ستلحظونه بعد قليل ستلحظون إن شاء الله بعد قليل أن حسن ظنهم هؤلاء حين ظنوا أن الله ينشر لهم من رحمته ويهيئ لهم من أمرهم مرفقا وفي الفعل المضارع الذي يدل على حسن ظنهم المستمر ان الله دام لهم ذلك الفاظ الايه دلت عليه جزاك الله خير شيخ لماذا لم يقولوا فاول الكافي يرحمكم ربكم اي يعني لماذا قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته صحيح هل فيه اتساع يعني في ايش؟ اتساع اتساع اول شيء وش معنى النشر؟ إذا قال نشر الثوب ما صدق وش يدل عليه أنه نشره حتى لا يبقى فيه شيء مخفي صح؟ فقولوا ينشر لكم ربكم من رحمته يعني الذي يظهر لنا يعني رحمة تعمكم وتعم جميع أحوالكم طيب وهنا منه شنو من رحمته؟ بيانية ولا تبعيضية؟ بيانية. انت اصلح تبعيضية وزائدة يعني ايش لكم ربكم رحمة رحمة رحمته تقول يعني التأكيد طيب هنا ليش قالوا لكم؟ طيب هنا برضو لو جاب نحللها ليش قال ينشر لكم ربكم هذا الترتيب وقدم الجار والمجرور ليش ما قال ينشر ينشر ربكم ربكم رحمته لكم او من رحمته لكم او ينشر رحمته لكم ليش قال لكم قدم لكم لانه حالهم يتطلب هذا يتطلب هذا النظر الى حالهم وافتقارهم صحيح ولذلك قال ربكم هنا لفظة الربوبية أيضا مقصودة يعني الدعاء هنا بالربوبية للنظر إلى عناية الله وتربيته لهم هذا المناسب لحال الدعاء هنا وكثير من دعاء الأنبياء في القرآن بالرب وهي الربوبية الخاصة لهم طيب يا شيخ الربوبية الخاصة تقتضي العناية جاءت في القرآن وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمة غير لا تكون فيها معنى لا أنا أقصد الدعاء إيه لا لكن هنا ربه لا شك إنه تقتضي العموم والخصوص طيب ما فائدة الخصوص يعني؟ فائدة الخصوص يا أخي تربية الله الخاصة النبي ولا تتجاه هل من أخص يعني عناية خاصة لا شك إبراهيم عليه السلام من أخص الأنبياء يعني الربوبية لا تشمل معنيه العام والخاص ليش نخرج الخاص؟ دلالة على حمد هي من الربوبية يعني لا هنا لماذا نقول ربوبية عامة؟ وإذا ابتدى إبراهيم ورب أو غيرها اللي هي إضافة الربوبية هي تشمل العام ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ثم قال وترى الشمس إذا طلعت الحين مرفق سم المرفق المرفق هنا الذي يرتفق به طبعا فيه قراءة ثانية مرفقة يكون ظرف يعني يقول المرفق يشغل في قراءة نافع قال مرفقة وقراءة الجمهور مرفقة ايوه مرفقة يقول ما في فرق عندك ذكرها شيء؟ ايوه مرفقة ما في فرق والسواء من القول في ذلك يقال انهما قراءتان بمعنى واحد بل قراءة بكل واحد منهما القراءة وما ذكر الفرق والله حقيقي بعضهم ذكروا بس انا ما يعني شيء اللي ما اقتنعت فيه بس هو يقول ولكن المرفق هو افصل لغتين واشهرهما في العرب بس كيف يعني كالشهره لكن معنى ما اعرف انا بذلك لكن انا ما بهتم بالقراءه اذا لم يكن لها معنى مثل رغبه ورعبة ما في فرق خلاص بعد شيخ مثلا اذا كانت لفظ مجرد يعني شيخ مرفق هو اللي يكون اعلى نطق يعني بس مرفق يكون أعلى أعلى أعلى أعلى اسمه أعلى إيه لكن إحنا لو قلنا يا شيخ إنه ما أخذ من اسم الأعلى مش ترتب عليه المعنى بس يعني الكلام أنا وش يترتب عليه من معنى يعني هو ما سمي إلا لأجل أنه يرتفق به المرفق ما سمي من الإنسان إلا لأجل أنه يرتفق به فأنت قلت مرفقة ولا مرفقة ما في إذا ما صار في فرق في المعنى فهي لغة بس ما حاجة إن الإنسان يهتم لها كثيرا طيب وترى الشمس إذا طلعت شيخ لو ولع شيخ عبد الخالق لو تكرمت أن للنور عندك الثاني هذا، أنا أقول النور هذا جزاك الله خير، أنار الله قلبك كله كله، هذا الجو الرومانسي اللي يقول عليه عبد الله. كان يشغل الأسلوب في الرفقة، هو الرفق رفق هذا رفق المعروف اللي هو يطلق الأسلوب أصل الكلمة نعم. وهذا الذي يقع ما يرتفق به كلها معنى تدعو على هذا المعنى. وترى الشمس إذا طلعت، يعني أصل مادة ما هي براء فراء والباء والقاء وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين. الحقيقة هنا أنا لاحظت إنه في مفردات غريبة في السورة في السورة دي والمقطع اللي إحنا فيه، يعني لفت انتباهي وعدة مواضع فيها مفردات أنا استغربتها صراحة. إذا لم يرد إلا في هذه السورة أو مثل هذه السورة استغربت أنا والله، يعني مثلا تزاور، مثلا تزاور مرفق حتى ما ورد يعني. مرفق لا هي ورد المرافق يعني في القرآن بس شيء نكرة إمراء رقود الوسيط رعبة لهذه ورد، يعني حتى الرعب يعني حتى استعماله هنا قليل في القرآن الرعب ما أرد إلا فيه مواضع الرعب، يعني برضو من الألفاظ الغريبة يعني. شيخ اللي ممكن نأخذ اللي كان يقول شيخ محمد عبد الموسى، يعني يصف الله في القرآن الشيء الغريب هي الألفاظ الغريبة، يعني ممكن والله هذه قاعدة أنا ما نجهلها. هو يقول زي تله للجبين وتله والله يمكن احنا بنشوف الشيء هذا إن شاء الله الآن بيمر علينا أشياء فعلا يمكن تقرر القاعدة دي. على كل حال نبي نلحظ هذا الشيء إن شاء الله. قال وتله وجه الغرابة اعتزال الله قالوا عمل غريب يعني لا يعني وتله للجبين خلفي وتله للجبين يعني أنت تقول إيش الغرابة ساد واحد يعني لا قصد كعفة يعني يكون كونهم يعني سيأتينا مثلا الروح ايش كان ليش ما قال خوف؟ يعني انت لو تقرا في التفسير بيقول لك الرعب الخوف، حال الرعب هو الخوف، الرعب ما هو هذا شيء وهذا شيء، يعني يشتركان في جزء المعنى لكن ما هو كل المعنى. وترى الشمس اذا طلعت، وترى اولا هذا الاسلوب وترى الخطاب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقدر تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وتستطيع أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب، لكن لو قلنا كذا وش معنى هذا الخطاب وترى؟ هل هو سأرعاهم؟ لا كأنه يستعد زي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذن هو خطاب لغير معين. نعم. الأصل هذا الخطاب لغير معين، أسلوب عربي يعني، لكن هذا الخطاب يعني نقول خطاب لغير معين. تبي قرأ نشوف الخطاب لغير معين، وما الغرض من هذا الشيء؟ ما الغرض من هذا الأسلوب؟ مش كل شيء؟ استحضار، يعني هذا الغرض يعني والله أعلم غرضه تحقيق ما حصل وكأنك ترى، وكأنك تراه رأي العين، يعني كأنه يجعلك الآن وهو معنى الاستحضار، هو استحضار يعني هو استحضار يجعلك كأنك تراه رأي العين. الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أصلا هو قال وتراهم وهم قال ينظرون إليك، ما قال يرونك، لأنه في قوله ينظرون إليك المقصود هيئتهم، يعني هيئة البصر نفسه النظر، يعني فتشوف الصنم ووجهه إلى وجه كان يبصرك، لكنه قال وهم لا يبصرون، من الكلام عن البصر، لكن هو يقول وتراهم، يعني وتراهم المقصود الهيئة وليس المقصود مجرد البصر فقط، يعني الهيئة كلها، يعني لها أصنام عجيبة أسلوبها، يعني أصنام ما فيها فايدة تشوفها وهي كلمة نظر فيما وهو لا يبصر، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. طيب هنا قال وترى الشمس إذا طلعت، طبعا هنا قال وترى الشمس إذا طلعت، إذا وش إذا ظرفية، يعني يتكلم عن زمان طلوع الشمس، وهذه فيها فائدة أن الشمس هي التي تتحرك وتدور على الأرض وليس العكس، يا حق الجغرافيا يعني. الذي يتحرك الشمس ولا الأرض؟ الذي يتحرك الشمس، الذي يدور على الأرض الشمس وليس الأرض هي التي تدور، لأن الله أثبت الطلوع للشمس وأثبت الغروب للشمس إذا غربت، طبعاً يدرسون في العلم الحديث أن الشمس ثابتة والأرض تدور عليها، وأظن تكلمنا به قبل، وقلنا أنه هذه أصله، أصل هذه هذا النظرية أصلها وهم الحاد أصلاً، وهو أن الكنيسة لما ثار عليها الثورة الفرنسية العلمية دي، وما صاحبها من الثورة العلمية في الثورة الفرنسية دي، رفضوا كل ما آتت به الكنيسة وأصبح عندهم عقد وعداء للدين نفسه، فقالوا أنتم يا رجال الكنيسة تقولون آدم هو أبو البشر وتناسل منه الناس، لا، الإنسان أصل قرد، وأتوا النظرية دي، نعم، وأصل النظرية دي هي حرب الدين ولكل ما هو موروث اصلا، هذه النظريه ترى هذه اصلا، هذه يقول داروين ومدار نظريه داروين تطور وتطور الارتقاء، هي اصلها الحاد، يعني عناد للدين، ولذلك الغرب يعرف انها خاطئه النظريه وانها لا يمكن تكون، والعلم الحديث يرفضها رفض باكر، ويقول هذا لا يمكن يكون، لكل مخلوق عدده الجيني والكروموسومات تعرفونها والجيني والجينات الموجودة لكل مخلوق بصمة وعدد، الإنسان عدد كروموسوماته 43 ما يمكن يشاركه أي مخلوق على وجه الأرض، والقرد له عدد والبقر له عدد وكل حيوان له عدد، فلا يمكن أن يختلط جنس بجنس، كما أن المعادن والمعادن وغيرها مما خلق الله في الأرض من الجمادات لها عدد ذري ما يمكن يشاركه فيه، لا يمكن تحول الذهب إلى فضة ولا الفضة إلى ذهب ولا الحديد إلى ذهب ولا يمكن. ما يمكن، ولذلك الله ابن تيمية ذكر هذا من زمان، قال الله وأنزلنا الحديد، قال الحديد خلقه الله مادة لا يمكن أن ينتقل إلى غيره، كان أصحاب السيمياء والكيمياء اللي يقولون هذا كانوا يبذلون جهودا كبيرة ليحولوا الحديد إلى ذهب ويصنعون أشياء كثيرة، ويقول لا يمكن، لا يمكن، لأن الله خلقه حديد فتحويله خلق، ولكن علم يمزجون بين نوعين و لا، هذه ذكرها ابن تيمية، تحويل شيء من شيء ولا خلق شيء من شيء، هذا هو معنى بس، ها هارمونيا وش هي؟ 70% حديد مخلوط، اي ما هو عنصر موجود كذا، إلا كان عنصر موجود وخلط معه غيره ما يغيره، لكن بس يظن ما يحول، ما يحول حديد يحول كامل، ما يمكن يحول، يخلط معه يخلط الذهب بالفضة، يخلط النحاس بالذهب، هذا ممكن، ولذلك يسمونه مغشوش. لكن أن يتحول عنصر إلى عنصر آخر لا يمكن. وكذلك تحول الإنسان على قولتهم النظرية هذا لا يمكن حتى حاله. وهم من ذلك أنهم قالوا إن الشمس، تقولون أنتم ثاروا على الكنيسة وقالوا أنتم تقولون أن الأرض ثابتة والشمس تدور حولها، هذا كله تعطون نفسكم قداسة. ومن هذا الذي يجعل الكون كله مهيئ لكم أنتم، الأرض ثابتة والشمس والكواكب تدور حولها. لا، الشمس هي المركز وليست الأرض هي المركز. اخترق هذه النظرية وقاموا يحاربون عليها ويدفعون كل ما يفسدها بنظريات وهمية. وللأسف الشديد أن هذا هو الذي يدرس في مدارسنا اليوم. نعم، كله عالم. وإذا قلت للطلاب هذا، أنا مر عندي في العجاز، مجنون في العجاز، مرت عليهم صوروا بكله. أنا كأنه أول مرة، حتى مرة في طبيب تناقشت أنا وياه أستغرب. دوران كأنها حقيقة. واحد الدكاترة يقول يا أخي الناس وصلوا القمر وصوروا، وهم ما قالوا كذا، حتى هم عندهم نظرية. وفي من الفلكيين الأمريكيين ما يخالف هذه النظرية ويقول لا، الشمس هي اللي تدور فيه. ألا يعني ينبغي لنا أن نعظم القرآن، الآيات التي ذكر الله عز وجل هنا دليل على هذه الآية. هذه دليل، أو هي ممكن يجيبون هي يظهر ما يظهر للإنسان الشمس. يعني الله عز وجل ذكر أن الشمس هي اللي تطلع وهي اللي تغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنها تسجد تحت العرش. لا عادي بحث، وأنها تستأذن ويوشك أن لا يؤذن لها. وليس والرأي الآخر رأي باطل، وأنتم عرفتم أساسه ديني الحاد. طيب، وترى الشمس إذا طلع، طبعا من الأشياء العلمية التي رد عليها، وأنا ما ودي استطرق الآن. أنت تعرفون القطب الجنوبي والشمالي، تعرفونها، هذا ثابت من النجوم الثابتة. في نجوم تتحرك وفي نجوم ثابتة. هذا من النجوم الثابتة. هل تغير هذا عليك في اليوم والليلة ولا خلال السنة؟ ما يتغير. كيف ما يتغير الأرض تدور؟ لها دوران حول محورها باليوم والليلة، ولها على كلامهم دورة في السنة تنتج منها فصول أربعة. وهذا النجم معي لا خلال السنة ولا خلال اليوم والليلة. وش معنى هذا؟ معنى هذا أن الأرض ثابت وهذا ثابت، والثابت يقابل الثابت، والشمس يدور والقمر هو اللي يدور. باختصار يعني. ها؟ لاحظت. انا لاحظت هذه من الملاحظات التي تزعجهم، ولذلك يجعلونهم نظريات اخرى. شفت السنوات الضوئيه اللي يقولونها كل الحل للمشكله، السنوات اللي يرجمون فيها في الغيب، بالملايين السنوات الضوئيه، ها؟ بالمليارات، هي لحل المشكلات التي تعتريها في هذه النظريه. كل ما جاءهم من اشكال وضعوا له حلول. والمسألة بسيطة، الأرض ثابتة والشمس تدور حولها وانتهينا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، وفي قراءة تزاور. طيب، هنا لو قلنا ما رابط هذه الآية بالتي قبلها؟ يبين نوع البحث. يعني هم هذا رجاءهم في ربهم ما سبق، ثم بين الله عز وجل أنه حقق رجاءهم. والسؤال لما قال طيب عطف بالواو؟ ليش ما قال فترى الشمس إذا طلعت؟ السؤال؟ يقول كمال الاتصال. كمال اتصال لا. كمال ما يعطي باب. لا كمال اتصال ما يعطي باب. فصل هذا. يعني هو لو قال فتر الشمس. قال فتر الشمس. يعني المانع على طول استدامة. إيه بس ما يصير هذا فتر الشمس يعني كأنه أمر حصل مباشرة. لا هو أمر طويل. ما هو أمر حتى يقال فترة الشمس. ولذلك هو قال الآن كأن المعنى أنهم لما دعوهم وأحسنوا ظنهم بربهم كأنه الآن بدأ ينقلنا إلى صورة أخرى. والصورة الأخرى هي كأن قصة ثانية. وكأنهم هم انتهوا. هم دعوا وأحسنوا رب ظن اعتزلوا وأحسنوا رب ظنهم بربهم. لكن وش اللي حصل؟ قال وترى الشمس إذا طلعت. بدأ يفصل لك الآن كأنه يعطف فصل من القصة على فصل من القصة. وترى الشمس إذا طلعت خلاص هم الحين ما لهم شيء نايمين. ثم لماذا جاء الوضع وخلاص لو انتقل إلى وش بيقول طيب؟ ترى الشمس بدون عطف أقصد بدون عطف يا شيخ كمان الانفصال بين ما في اتصال يا شيخ بين السفينة فصل وفصل يعني كانك تقول قال وقال كأنه هذا فصل من القصة. فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كافهم ذات اليمين. طيب تزاور ما معنى تزاور؟ الزور هو الميل. الميل والزور مشاهدة الزور من الميل. هل هو يعني ايش معنى الدقيق؟ كيف؟ معنى الحقيقي للزور. للزور يكون عوج والميل هو يعني يكون في فرق بينه. والله انا يعني مدي بس اظن بعضهم قال زور الناقة وهم يلان فيها وهل اصله هذا ولا ما ادري. لكن على كل حال يكفينا المعنى انه هو الزور يدعو على معنى الميلان. الناقة في زور هنا يسمونه الزور وهو ميلان. هل هو الأصل؟ ما أدري. طيب تزاور فيها قراءة وهي تزاور. تزاور وراش الراس إيه تزاور وهي أصلها تتزاور. فعلى قراءة التخفيف ماذا الذي حصل؟ حذفت التاء. أصله تتزاور فحذفت التاء على قراءة التخفيف وعلى قراءة التشديد أدغمت. إذا ما الذي تفيد قراءة التشديد؟ ما فيها فائدة لأنها صرفية فقط يعني ما في فرق يعني ما نقول مثلا هنا التشديد يفيد المبالغة. لا هي أصله تتزاور أصله. عرفتوا يا شيخ؟ يعني فقط لفظيا يعني ما كل تشديد ما كل تشديد نقول هذا الغرض منه المبالغة. عرفتوا القاعدة دي؟ إلا إذا كان في زيادة في بنية الكلمة نفسها. ما في بالزيادة هي أصل. هنا نرجع وش أصلها؟ أصلها تتزاور. في التخفيف حذفت التاء وفي التشديد أدغمت التاء. فقراءة تزاور هي أصلها تتزاور. يعني المقصود من حذف التاء إذا وش نقول؟ التخفيف. وحتى يمكن يقول بعد يمكن يقول التشديد التخفيف بدل ما يقول تتزاور أخف النطق والتزاور. يعني هي لفظية على كل حال هي لفظية. طيب هنا قال ما تزاور عن كافي ذات اليمين. ايوه يعني تميل. ولا حقيقة هذا من اشتى ما عندي تحديد الموضع. لانهم تخلوا بهم. اولا قالوا هنا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين. تميل الشمس عن كافهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، معنى تقرضهم تقطعهم ذات الشمال. فهنا هذا المقصود وصف الشمس نفسها. عبد الله الشاهي موجود؟ تزاور. هذا المقصود الشمس نفسها ولا شعاعها؟ يعني في وصف اليمين والشمال المقصود بالنسبة للشمس ولا بالنسبة لشعاعها وضوئها ولا بالنسبة للكهف؟ الشمس نفس جرم الشمس هذه، إن تكون الشمس نفسها عنهم يمين وإذا غربت عنهم شمال. وش نفس نجاتي من الشمس؟ ما في فرق بين الشعاع يعني يكون بالنسبة للكهف نفسه، ما في فرق. يعني بالنسبة للشمس يمين الشمس هي وشمال الشمس، ولا بالكهف نفسه؟ ولا حتى يعني كان الكهف وجهه أو يعني جهته هكذا، أنا شمس تعدي عليه كذا وكذا. طيب. وهذا من تحية الله. طيب في هل في قراءة؟ أنا عندي مرة على القراءة. في تقريضهم. تقريضهم هل فيها قراءة؟ مش تكتب لي أكش عبد الله. عبد الله من كثير. لا هذا ما ذكر ابن جرير. هو يذكر قراءة ابن جرير. يا أخي أنا مر على القراءة. القراءة دي هي الحقيقة تبي تحل، يا أما أنها تبي تحل لنا شيء ولا أنها تبي تشكل علينا شيء. يقرضهم هل فيها شيء؟ هل في قراءة يقرضهم؟ بالياء؟ إيه. من يقرضهم من؟ يشيل الكهف. كهف يقرضهم؟ إيه. في عندي قراءة أنا؟ لا في مصحف، مصحف هذا سبعة منا دارس. أنا عندي في مصحف البيت يعني على كل قراءة. لا هي بسيطة نجيبها. عندك الشامل سبعة. على كل حال، على كل حال سبعة يا أخي كيف يعطيك هذا؟ تبي تبحث فيها يا شيخ أنا؟ إذا كانت هنا يقرضهم يصير الكهف اللي يقرضهم. ويصير الجهات هنا المقصود فيها الكهف. بس تأكد من خلال من الجهات الكهف. إيه يكون المقصود الكهف. عندك المحرر الوجيز عشان عندك المحرر الوجيز ما طلع ذا الشيء ها لا لا صب له صب لهم صب النشر ما قال من هو من هذا الكلام وقال الجمهور تقريبا المحرر الوجيز ذاك ما خرج الرواية قراني ممكن شاذ نشر شوف ليش ما في يعني عندك بالكثير ما في قراءة ترى مو بيلتزم القراءة كلها مو بلازم يجيب القراءة كلها لو ولا هم يجيب يعني ما في شيء. هو الشمس يا شيخ. لا هو الشيخ يترك من القراءة سبعة ابن جرير. يخرج. لا يترك هو. إيه هو ابن جرير عنده إشكال. إيه لا يرد بعض القراءة. لا غير هذه. وتبين ابن جرير والله أعلم إنه قراءة حفص ما يعرف. لذلك المواضع اللي يمتلك بها حفص ما يعرف القراءة ما يريد فالظاهر انه ما اطلع عليها يعني هذه ظهرت في المواضع التي لم التي انفرد فيها الحفص ما يعرفها ولا يذكرها وهذه يعني نبه الشيخ مساعد للطيار تجديد بعد بحب الشيخ اللي هذا ابن مجاهد كان ياخذ قراءات من تبري كان ايش؟ ياخذ قراءات من تبري هو كان ياخذ غاز من الظهر. انا قرات ولا كان احد مشايخه الذين ياخذ عنه القراءه؟ ايوه يعني احد كان كيف ياخذ؟ يعني قبل شيخ ابن مجاهد. ايه ممكن توفي عام 324 وذاك 310 كان يحضر عند وقت الصلوات وكذا. انا قرات عنده كذا هو من أئمة القراءة. نعم قبل من أئمة. طيب خلنا جل لقيناه ولا هو على كل حال القراءة دي تحتاج إلى تفكير. الطبري البحر المحيط شاذة فرقة خلاص. هو الدور المصون يقول كوريا خلاص. لو إنها ثابتة كانت تثبت لنا لكن يمكن يستعان بها في التفسير. طيب شغل ما دام جاء المسألة منهج ابن حيان يعني يذكر شواذ وكلها ويستعان بالأشياء ويذكر يعني نحويا وكذا هذا منهج صحيح وكذا هذا ايش؟ منهج سليم في هذا؟ والله يا شيخ منهج سليم وش معنى سليم يعني؟ لا ما يكون لا يعني ما كان ينبغي له ان يعتمد الاشواذ لانه ما يفرق يعني ما ياخذ قواعد ما يفرق بين المتواتر والشاذ ياخذ من كل القراءات. نعم ولو حتى يكون مثلا خشب. هو ترى عالم يعني يميز هو ايوه هو ما يميز بينهم ما اعرف لا هو يميز ما ظنه ما يميز بس انه يمكن عنده قاعده انه يستدل بالشاذ كثير من العلماء كذا يستدل كذا مباشرة بدون ما لا هو لأنه صار مبدي أساسي في الشباب بحر المحيط إيه؟ كل يعني صحيح بس أنا أقول ليس معنى هذا أنه ما يميز أن هذه القراءة شاذة بعيدة عن الشيء لكن في التقعيد يقصد ما يميز في التقعيد فيقعد من هذا من هذا وإن اختلفوا إيه لكن يكونوا ما يميز أن هذه قراءة شاذة يأخذ يعرف صغار الطلبة ما تحتاج يعني كونها وردها يعني ما استغرب يعني استبعد يكون ما يعرفها بس يمكن عنده قاعدة هذه انه يستدل بها. على كل حال هنا قال وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين خلاص ما هو مو مو خلاص مو على كل حال هي احتمال ان ذات اليمين باعتبار الشمس واحتمال الكهف قرضة فهنا إذا قال تزاور عن كهفهم ذات اليمين حاولوا يحدد العلماء جهة لهذا الكهف بالكثير تتكلم عن هذا لو تقرأنا يا شيخ عبد الله. وإذا غربت كل من هذا الشمال الشمال هو يتكلم عن الكهف وين جهته. الله تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عن ذات اليمين أي يتقلص الفيل يمنة كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة تزاور أي تميل يسارا ذلك أنه كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعرها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال عند الزوال يا سلام بمثلها ذلك المكان. ولهذا قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال لتدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق من ناحية إيش؟ المشرق فدل على صحة ما قلناه وهذا بين لمن تأمله وكان له علم معرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب وبينه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب وتزاور الفيء يمينا وشمالا ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. وين ذكروا قبل شيء؟ ذكروا قبل شيء وهذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال كبر النحو الشمالي أنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزور عنده ذات اليمين. بس طبعا هم الآن ثم ما ذكرتم أي ماشي يعني فالجهة اللي وجهة الشمال هي الكهف الخاصة بالكهف، هذا الأقرب لأن الكلام عن الكهف وليس عن الشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وأضاف الكهف لهم، فهو يبين الآن سيبين ميزة هذا الكهف، فالكلام على الكهف يعني السياق الذي يظهر فيه أنه هذا الكلام على الكهف ولا أقرب. فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، وهنا ما قال عن الكهف، قال عن كهفهم، وما فائدة هذا؟ ليش أضاف الكهف لهم؟ لأنه أصبح هو مأواهم وهو مسكنهم. المقصود هذا الكهف الذي هيأه الله ولذلك أضافه لهم، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهم جعلوا أن جهة هذا الكهف جهة الشمال، وبعض العلماء غير ابن كثير نص على أنها جهة بلد نعش، بلد نعش اللي هو جهة القربة الجنوبية الشمالية، وهم يقولون أن الكهف جهة كذا، والشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهف. وشوف وصف القرآن عجيب جدا، والذي ذكره ابن كثير هنا ما ذكره كثير من المفسرين، وهذا يدل على تفسير ابن كثير تفسير مهم، لأنه أعطانا معنى دقيق جدا. ولو بسألكم وش معنى الدقيق الذي ذكره أنا الآن في قضية تزاور وتقريض، الله عجيب. أسألكم وش ما فهمتم من كلام ابن كثير لو قضية تزاور وتقريض؟ ابن كثير قال تزاور أن الشمس تميل ثم تتضاءل حتى إذا وصلت الزوال وهي شدة حر الشمس، وإذا هي قد ابتعدت عنها تزاور تميل، فالمعنى أن أول ما تطلع الشمس تسطع فيهم ليستفيدوا من ضوء الشمس. يعني الله هي له شيء عجيب، والإنسان بحاجة للشمس، يعني حتى السجين يخرجونه للشمس يشمس بحاجة للشمس، فالشمس إذا طلعت يقول تزاور، والتزاور هو الميل، وهنا عبر بالمضارع، والمضارع يدل على الاستمرار إنها تميل تميل تميل. فلاحظ التعبير القرآني إن التزاور يعني تميل تنقرض عنه، يعني تميل يعني تتضاءل. شوف عبارته شهدوها، عبارته دقيقة جدا. ذات اليمين؟ لا تزاور. هي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعارها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال. شف يعني كلام مرة جميل، وهذا من تهيئة الله أن الشمس وقت طلوعها تنالهم بضوئها، بحاجة وهم بحاجة إليها، وإذا غربت تقرضهم أيضا تضيء عليهم حين الغروب، فيأتيهم الشمس الذي لا تؤذيهم وهي شمس الطروع وشمس الغروب، وهي من أفود الشمس أيضا كما يقول الأطباء. فهنا المقصود الوصف الكهف، إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، فوصف حال الشمس وصف حالهم هم وهم في فجوة منها. فجوة أقرأ شيء من ابن جرير، أقرأ الشمس إذا تعادل عن كافهم فتطلو عليهم من ذات اليمين لئلا تصيب الفتية، لأنها لو طلعت عليهم قبالتهم لأحرقتهم وثيابهم، وإذا غربت تتركهم بذات الشمال فلا تصيبهم. يقال منه قررت موضع كذا إذا قطعته فجاوزته، وكذلك كان يقول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل الكسرة. يعني بالجريد أنا ما قرأت كلامه بالجريد يعني كان يقول نشأت ما تصيبه ما بيه. نعم. لكن أنا حقيقة بعض المفسرين قال لا تصيبه ومنه ابن كثير، لكن ابن كثير نبه إلى معنى وهو كلمة تزاوى يا شيخ اللفظ هذا يعني عجيب. قال تزاور والتزاور قلنا هو الميل، فهي في ميلان مستمر. نعم. كلما يرتفع هي ميلة. أي الميلان هذا لا بد من معنى، وهو وش المعنى؟ أن الشمس تتقلص عنه، هذا المعنى. يعني تصيبهم إذا طلعت ثم تبدأ تتقلص عنه حتى إذا ارتفعت ما ضرهم خطر، وإذا نزلت الغروب تتجاوز وانكسر حرواء قرضتهم أصابتهم قطعتهم. معنى قرضتهم يعني قطعتهم. وقت الغروب كمان يصيبهم؟ ايه هذا الذي يظهر من قوله وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، لأن هنا أضاف القرض لهم تقرضهم تقطعهم هم، هذا الذي يظهر الله. وإن كان بعض المفسرين قال لا ما تصيبهم الشمس أبدا، لكن الذي يظهر من الألفاظ قال إنها تصيب، وقد قال به بعض المفسرين. والفجوة هي المتسع من داخل الخلق الكهف، وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. الإشارة هنا لأي شيء؟ هذا الذي هيئه الله، كل ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد، ذلك من آيات الله. طيب الإشارة هنا هل تفيد التعظيم والتفخيم؟ وبعدين هذه الجملة وش تسمى يعني جملة؟ هل هي من القصة الجملة دي؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن سكن ذات الليل وإذا غربت تقرضهم لا تشمل وهم في وجهة من ذلك من آيات الله. ليس من القصة معترضة. إذا ما الغرض من هذه الجملة المعترضة؟ يعني يأتي عندنا قاعدة جملة معترضة، وش الفائدة من الجملة المعترضة؟ ذلك من آيات الله، هذه جملة معترضة لا شك فيها التفخيم والتعظيم، صح ولا لا؟ فهي أتت كالتعقيب على هذا الأمر العجيب، الأمر العجيب الذي هيئه الله لهم. ولذلك قال بعده، قال ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي. إذا الهداية ها؟ هداية أيوة. هذا كأنه استئناف، استئناف دل عليه ما دلت عليه هذه الجملة مثلا، لأنه لما قال ذلك من آيات الله أن هذا الأمر العجيب من آيات الله، وش مرجعه ذا كله؟ هذا الهداية وتوفيق الله وهدايته. وهذا اللي احنا نقول إن السورة أيضا ملحوظ فيها أمر الهداية. احنا وش قلنا فيه؟ أنا ما زلت ترى أحتاج إلى أن أحرر، إلى أن أحرر غرض السورة. احنا قلنا الأمر من الفتنة ما يكفي هذا الحقيقي، الوقاية من الفتن. ها؟ الوقاية من الفتن. اي وبعضهم ذكرنا يعني انه يقول مثلا بالنبي وبالقران. اي والاخره. اذا انا ممكن اضيف شيء، ممكن اضيف شيء، انها الوقايه عن طريق الهدايه، الوقايه من الفتن عن طريق الهدايه، هدايه او بالهدايه. هو هذا النبي هو الهداية القرآن. إيه صحيح. والآخرة. صحيح يا شيخ، بس أنا أقصد إن لا العنوان هذا الوقاية عام، يعني هنا الهداية هي سبيل الوقاية، الهداية هي سبيل الوقاية، لذلك الهداية ملحوظة يا شيخ يعني عجيب. فقال هنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سم. القراءة أعتقد أن كل فيلم متواتر لا ليه؟ ما في يقرز يعني في المتواتر ما في يقرز إيه هو لو قال يقرضهم سار الكهف وجاء عندنا إشكال بس هو دمها ما يقرأ ما ثابتة يعني نقول يكفي ما أقول إلا أن ذكرنا معنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. طيب هنا من يهد الله فهو المهتدي هذا عموما الان من يهد الله فهو المهتدي ما علاقته بقصه اصحاب الكهف؟ يعني هذا إشارة إلى هداية هؤلاء كذا عام كله هو هم داخلون فيه من باب أولى لكنه أتى باللفظ العام ليبين أن هذا الحكم يشمل غيرهم واللي كان يقول أولئك مهتدون مثلا لكن قال هنا من يهدي الله فهو المهتدي ليبين هم مهتدين ولذلك هيأ الله لهم هذا بسبب هذه الهداية وأيضا هو حكم يشمل غيرهم يعني في ذلك ذكر الولاية بعد اللي هي ما تأتين بالنفع يعني اللي هي نعم ولم يجوز أن تجد له وليا مرشدا نعم والمرشد ما هو المرشد الدال على الطريق الدال بس دال من المرشد هو الذي يدل الحيران المرشد هو الذي يدل الحيران وهذا هو الحاصل الآن في قصة أصحاب الكهف ربي يضل فأن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وفي قراءة وتحسبهم وما في فرق بالمعنى ولذلك باحث الدخل في أساس الكلمة ولا في موضع هنا؟ لا في ال. هو بعض. حتى في فترة قيامة ظننا ورشة كلها تحسب كلها. حتى في سورة يحسب وأن يحسب أيه سورة البلد صح مكسور نعم ويقرأها في الكسر بس ما في فرق المعنى ترى. هنا ليس هناك فرق معنى فلا ما تحتاج نقف عند هذه القراءة أصلا ما في وقت يعني. تحسبهم أيقاظا علاقت جملة هذه الكتب بقبل التقبلها تكملة حالة في الكهف حالة في الكهف يعني هو الآن بين أن الشمس حال الشمس صح؟ الآن حالهم بس كان معترض قال ذلك من آيات الله من يهدي الله هذه كل جملة معترضة كذا وبعدين يعني هذا الجملة المعترضة كانت تعقيب على الحال العجيب بعدين قال وتحسبهم أيقاظا ما زال يصفهم يصف حالهم في الكهف بس شوف يصف الكهف لا يصف الكهف يبين حال الشمس في الكهف يبين حالهم في الكهف حالهم أول بيّن ما هي أهلهم من حال طلوع الشمس وغروبها هذا حال مهم لأنهم سيستمرون في هذه المدة الطويلة ثم قال وتحسبهم أيقاظا طيب هنا قال وتحسبهم أيقاظا إذا قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود معنى ذلك أنهم هم يشكلون على من رآهم فمن رآهم يظنهم رقود ولا يظنهم يظنهم أيقاظ طيب إذا قال هذا ما بين لك كيف يحسبون فهو حين ما بين أنهم هم رقود هم في الواقع نائمون لكنه للناظر إليهم كأنهم غير رقود طيب يعني واحد في السيدة فهو في الركوب واحد في الركوب لا الهيئة ما يمكن وإن كان أظن قال بعضهم مثل ذلك، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه قال نقلبه ذات اليمين وذات الشمال، لكن يقلب له هيئة النائم. حتى قوله وهم رقود، من رأى الراقد ما تنعم. الآية طوت الشيخ، الآية طوت هذا الشيء ما بينته، لكن ما هو والله أعلم. يعني الذي يظهر الله أعلم أن الميزة التي تميز اليقظان وشي أنه مبصر يبصر يعني. فالذي يظهر الله أعلم أنهم كانوا مبصرين، عيونهم مفتوحة وهم راقدون وهم راقدون. لا ما بصعب 300 سنة بعد صعب أجل. وش قال عندك يا شيخ؟ عندك هذا وانت في بني عندك يا شيخ؟ هو السعدي ذكر النظر، هو واجد ذكر هذا، بس أنا بشوفها خصوصا أنا نسيت يعني. فذكر عن الذئب انه ينام ويطلق عينك ويفتح عينك الذئب، ثم يفتح هذه ويطلق هذه. ايه هو راح صحيح، هذا معروف الذئب سبحان الله الحياه يعني هذا تفتح وتغلق لا مفتوح دائما دائما عجيب. اما الذئب فهو يبصر ويتقي بعينه، يغمض بعينه ويتقي بعينه، معروف هذا الشيء. ما ينام بعيونه كلها ذيب، لذلك هم يقولون فلان ذيب ما ينام كذا. بوم يكون سم بوم البوم والله يقولون ينام لا، بس البوم يمكن بالليل ما ينام لكن ينام بالليل ويغمض بعينه. طيب اذا على كذا يا شيخ ما بغريب يا شيخ عبد الله، لا الحين ما بغريب يوم صار ذي بفتح يقول ما تقال عندك شيء. على كل حال هذا الذي يظهر والله اعلم، لانه ما في هيئه والله اعلم تفرق بين اليقظان والنائم وهو راقد يعني. اي وهو راقد الا الابصار، فلذلك هو تحسبهم ايقاظا وهم رقود. هنا قوله رقود ما هو المعنى الدقيق لكلمه رقود؟ وانا الحقيقه اليوم لاحظت عجائب في حتى يعني من ناحيه منهجيه، يعني نبي نشوف الفروق والفروق بين بعض. شوف هذا المفرد الشمول يقول الرقاد، يقول الرقاد المستطاب من النوم القليل، يقول سمي شيخ ما لا عبد الرحمن ديب ما يقول الرقاد المستطاب من النوم القليل، يقال رقد رقودا فهو راقد والجمع رقود. قال وهم رقود، وإنما وصفهم بالرقود مع كثرة منامهم. وهو يقول النوم القليل المستطاب من النوم القليل، قال وإنما وصفهم بالرقود مع كثرة منامهم. وهذه من تنبيهات لطيفة، قال اعتبارا بحال الموت، وذلك أنه اعتقد فيهم أنهم أموات، يعني المر بهم. ها المر بهم، المر بهم، فكان ذلك النوم قليلا في جنب الموت. وقال تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كأنه نوم البرزخ ذي ما بشيء، وأرقد الظليم أسرع كأنه رفض رقاده. على كل حال هو ذكر هنا أنه باعتبار الموت، لكن قد يكون في معنى غير الذي ذكره، وهو أنه قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إن هذا الذي حصل على طول وأنتم تستغربونه يا من تقص عليكم القصة، وأنه 310 ترى ما يمشي، كان بداية النوم ترى رقود وفيها البرزخ أعظم منه. وفي يوم القيامة أعظم من ذلك. أنا عندي هذا أولى من اللي ذكره الراغب، يعني وهم وقود، يعني إنهم ترى بالنسبة للحياة ما هو شيء، وإن كنتم ستتطاولون هذا الأمر وتستغربونه، لكن هو بالنسبة لحياة البرزخ وحياة يوم القيامة ليس بشيء. وهذا يبين ما ذكره الله، أم حسبت أن أصحاب الكهف رقوا من آياتنا عجبا؟ ليس هذا كل العجب، يعني حتى كلمة رقود هنا تبين أنه ما هو كل العجب، كان نومة بسيطة يعني. هذا واضح شيء. أعرف أنا والله أني أثرت مشاعر كذبي. أنا مرة ذهبنا لابن عم لأبي الله يرحمه، توفي قبل سنوات كبير بالسن، كان في مستشفى في شقراء وهو مريض، لكنه صاحب ذاكرة طيبة جدا وذكي من أذكياء الناس ويلاحظ، فهو مريض في المستشفى وكان يمنع، وابن عمتي جالس بجنبي نام، فتحركت مشاعر الشايب ونبيه نبيه ينتبه لكل الموجودين، التفت علي قال يا إبراهيم تكفى ما تعطيني شيء من النوم اللي عندك، قلوا له هي منا وهذا جاي يزوره ونام. قلنا يا إبراهيم أنت لو فكيته من زيارتك أحسن، أنت أتيت لتواسيه فعذب، وهنا نأسف يا شيخ سراج هذه مرت علينا الآية. المهم أي أنا أريد أن أنبه هنا، شوف الراغب ماذا قال، شوف لاحظ ابن فارس ماذا قال. طبعا انتم تميلون للرغب اكثر صح؟ ايه انا يعني انت نعم شايف والله وانت ايش؟ لا لان في كثير انا قارنت بين هذا، يعني يتميز الراغب في استحضار جمع المعنى، قد يكون مثلا ابن فارس ولكن هذا راغب اكثر. هنا لاحظ ابن فارس قال اصل واحد يدل على، يقول يدل على النوم ويشتق منه ويشتق منه، فالرقاد النوم يقال رقد رقودا، ومن الذي تؤمن؟ طيب بس ما في شيء. وقالوا مما شد عن الاصل ارقد الظليم اذا اسرع، وهنا لا هو نفس الشيء. ها هو اصل واحد يعني هنا اشعر اصل واحد. ايوه نعم عند مفردات مستقيم. ايوه فهنا تميز، هنا في هذا الموضع كما تشاهدون تميز الحقيقه الراهنة. يعني كلام الراغب جيد ممتاز. إذن هنا وتحسب حفظهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. طب قوله وتحسبهم هنا عبر بالمضارع، ما دلالة هذا التعبير؟ دلالته أنه يدل على أن هذا الأمر مستمر، ليس في حال دون حال، يعني كان يعني اطلع عليهم شخص في حال كذلك او في حال اخرى لا يكون، لا تحسبهم دائما باعتبار حال الرأي باعتبار دائما، يعني هذا حالهم اذا رأيتهم عيونهم مبصرة. طيب وهم ونقلبهم، التقليب هو جعل الشيء من جهة الى جهة ظاهرا وباطنا، كما قال فأصبح يقلب كفيه على ما قبل، يعني يضربها ظاهرا باطنا. طيب ذات اليمين وذات الشمال، يعني جهة الميمنة وجهة شمائلهم. طبعا الحكمة، ما هي الحكمة من هذا التقليب؟ لا يصيب ما يصيب أجسامهم البلا، قال بعضهم حتى لا تأكل أرض أجسامهم، قد يكون هذا مقصود الله أعلم، قد يكون. لكن المشكل عليه إنه قال بعد ذلك وكلبهم باسط ذرائيه بالوسيط، ولم يذكر للكلب تقليبا. شوف هو بالبقرة نفس الشيء، الحمار غير والطعام على الطعام، بس هناك صحيح الشيء ممكن يكون الله يغير قدرته صحيح، بس هناك الحمار بلي شيخ هناك عند النوم رجل لماذا يقلب؟ يستريح هذا الجنب ويستريح هذا. يعني هنا ما نحن لنا ليش نتقلب يعني غير قضية الأرض نفسها. نعم كذا مقبول الذي مبني عليه معروف هذا خاصة على الأرض معروف، لكن هل هذا هو الغرض؟ ممكن هذا لكمال راحة يقلب على هذا الجسد شيخ. والله أنا أقول الله أعلم أنه قد يكون هذا من الرفق به. ليه؟ لأن الله أصلا يعني هيئ لهم خوارق أصلا، يعني قضية أنه لا تأكل الأرض أجسامهم قد يكون ملحوظ، لكن يا أخي كيف بعد ما يأكلون ولا يشربون؟ ها؟ كيف لا يأكلون ولا يشربون كلها من ذهني؟ فقد يكون قوله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال من الرفق الذي هم يهيئ لكم من أمركم من الفقه، أنه يعني هيئ لهم ما يرتفقون به من الراحة، راحة النائم. وفي فائدة أخرى وهي مهمة جدا، وهو أنه لو اطلع عليهم أحد ورعاهم على هيئة واحدة لا يتغيرون عليها نظن أنهم أموات، لكن لما كانوا يتقلبون دل على أنه أحياء. وهنا أنا أقرأ لكم كلام هنا وصار هذا التنوير وأنا استغربت الكلام، فإن أردت وإن استطعتم أن تفهمون من هذا الكلام أكون لكم الشاكرين. يقول هنا والإتيان بالمضارع هو الإتيان بالمضارع للدلالة على التجدد بحسب الزمن المحكي، ولا يلزم أن يكون كذلك حين نزول الآية. يقول والإتيان بالمضارع للدلالة على التجدد بحسب الزمن المحكي، ولا يلزم أن يكون كذلك حين نزول الآية. يعني زمن ما الفائدة يعني من ذلك؟ لا يعني هذا كان حاصل في الزمن. لو كان حاصل في زمن النبي يعني يعرفونه، ما كانوا يعرفون، ما كان مستمر إلى زمن النبي خبرهم ورؤيتهم. أحد يشك حتى أتوهم أحد يعني إن استمر من. أيضا ماتوا يعني أصلا. شو أنت وهم وش الآية سورة بينت إنه ماتوا. قال 309 ما أدري إذا ما مرت تجيبون أشياء استغربنا. بعدين قال فيها بعد ذلك قال يعني عند قوله تعالى وطلعت على مولتي من فرارة ولا مولتي من هو فرارة، قال الخطاب لغير معين واضح هذا أسلوب معروف. لكن قال أي لو اطلعت عليهم أيها السامع حين كانوا في تلك الحالة قبل أن يبعثهم الله، إذ ليس في الكلام أنهم لم يزالوا كذلك زمن نزول الآية، إذ ليس في الكلام أنهم لم يزالوا كذلك زمن نزول الآية. والله أنا أستغرب من هذا يعني ما أحتاج هذا أصلا، هذا لا حاجة إليه، هم معروف أنهم ماتوا وانتهى أمرهم. الدليل الآية سورة نفسها أحيانا يتكلفون أشياء. طيب هنا قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، الكلب هل يعني يقلب مثلهم ولا التقليب لهم هم؟ الذي يظهر ان التقليب لهم هم. قال وكلبهم باسط ذراعيه، بسط الكلب ذراعيه هو افتراش الذراعيه في الارض، وهذا معروف يعني معروف عن الكلب، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل يديه في الصلاه، يعني نهى عن التشبه بالحيوان في الصلاه. طيب باسط ذراعيه بالوسيط، باسط اسم فاعل واسم فاعل، اذا كان بمعنى المضي هل يعمل؟ لا ما يعني وش المفعول؟ نفس الشيء كله الأسماء والتفضيل تفضيل وصفة مشبهة نفسه كله لا يفعل لا لا يعمل إذا كان بمعنى مضي نعم يعملون في الحال بس يعملون في الحال وفي الاستقبال. كيف هذا عمل الآن؟ باسط ذراعين عمل ولا ما عمل؟ ها؟ إلا عمل يا شيخ باسط بالتنوين ما هو مضاف ما قال باسط ذراعين وذراعيه الآن هذه وش أراد ذراعيه؟ نعم وش أراد ذراعيه؟ مفعول مجرور على مجره الليالي لأنه مثنى واضح رب واضح شيء هو زي هذا تحسبهم تحسبهم هو باسط يعني هو اللي استح يعني في معنى الحال باسط زي تحسبهم ترى الشمس في الحال يعني في الحال هو بمعنى الحال يستحضر يعني يعني كأنه يستحضر الحال نعم يعني صح يعني هو الآن يتكلم عن حاله مو بيقول ما بيقول بسط ذراعيه وانتهت عشان نقول انه الآن ماضي ما يعمل هذا أراد الوصف يعني يصف حاله صح طيب باسط ذراعيه بالوصيد وش الوصيد؟ البناء ها؟ البناء يقول بناء لا ها؟ بعضهم قال البناء أو قال عتبة الباب أو قال فجوة الباب الفتحة البناء وأنا الحقيقة كلام المفسرين ما ما ما أقنعني جيدا لأن هذا اللفظ غريب هذا اللفظ حقيقي غريب يعني إذا جيت تنظر لهاللفظ تجده غريب فإذا قلت الوصيد البناء بس كذا بالنسبة لي غير مقنع يعني أنا حقيقة رجعت لابن فارس ولعلنا نستفيد فائدها أنا أقول لكم كلام ابن فارس قال ابن فارس رحمه الله وصد أصل يدل على ضم شيء إلى شيء ضم شيء إلى شيء إلى شيء أوصدت الباب أوصدت الباب معروف أغلقته يعني و... والوصيد قال والوصيد النبت المتقارب الأصول النبت المتقارب الأصول يعني ضم شيء إلى شيء والوصيد الفناء لاتصاله بالربع الربع يعني البيت قال والوصيد الفناء لاتصاله بالربع إذن هو لماذا سمي الفناء وصيدا لاتصاله بالبيت والموصد المطبق وقال تعالى إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة لكن الراغب ما حل لنا هالإشكال هنا ابن فارس كان أحسن من الراغب في هذا الموضع كان أحسن وإيش المعنى هنا هذا؟ يعني فناء؟ إيه الفناء لكن هنا الوصيد الوصيد لماذا لم يقل؟ أنا أقول لك هنا الوصيد يعني بين كلمة الوصيد أن هذا الكلب هيأ الله لهم هذا الكلب أن يكون في فناء البيت وليس معهم داخل الكلب يقول يعني وكلب باسط ذراعيه بالفناء لكن يا شيخ البناء الفناء قد يكون الفناء أعم من ذلك هو الفناء هو الساحة لكن الوصيد هو الشيء التابع إذا قال وصيد هو شيء تابع للكهف الفناء دائما يكون تابع للبيت لا بس هل هو مستعمل بهذا اللفظ في القرآن الكريم؟ لا هل مستعمل حمار؟ شوف هي مين مشكلة شوف هل هو مستعمل ولا لا الفناء هذه واحدة الشيء الثاني لازم نشوف معنى الفناء بالدقة يعني برضو يعني يقول الوصيدة حجرة تجعل للمال في الجبل يقال أوصدت الباب أو أوصدت أي أطبقته وأحكمته. وقال تعالى عليه ما رموا صدى وقرية بالهمس مطبقة والوصيد المتقارب الأصول بس. هذا المفردات. على المفردات. فحقيقة أنا عندي في هذا وقت بس خلت الدرس القادم إن شاء الله. لأنه الآن هذا كله منتهيات إلا لهم. فالكلب كان على هيئة الباسط وهو حالة الحراسة يعني. وكان بالوسيط يعني لماذا الله عز وجل يخبرنا إن هذا الكلب الوسيط؟ ما الغرض الذي يخدم سياق الآيات؟ أو ما المعنى قصدي الذي يخدم الغرض؟ وكلبه باسط ذراعه بالوسيط. لما القرآن يفصل لنا هذا التفصيل ويبين لنا أن الكلب باسط ذراعه والشيء الثاني بالوسيط؟ هل أبو يقول معنى؟ يعني يبين لهم أن يعني حياته لا بس مجرد حياتهم. ليش قال أول تحسبهم إيقاظا وهم رقود ونقلبهم وكلبهم باسط ويظنون حي الكلب ويحرسهم وأنت لو اطلعت عليهم لرأيت منهم هذه الحال؟ فالله هيئ لهم كل هذه الأمور. حتى الكلب ما جلس ونام إلا في مكان معين وهو الوسيط. لكن الشمس تطلع على الكلب يعني إذا كان في الفناء. أي وهذه على المعنى. هل يعني الكلب الآن في الفناء يعني من الخارج على عتبة الباب وإلا إنه بالوسيط بمعنى إنه في الساحة القريبة منهم ويكون يصيبه مثل ما يصيبه هو واحد. وهل الحيوانات تتأثر بالشمس مثل ما يتأثر بنو آدم؟ ها؟ يتعرضون للشمس الحيوانات. بس ما أنا ما أشوفهم يتأثرون. الغنم زمان كنا نشوف هنا ما تغض هنا الشمس على. خدت قام في شيء؟ لا خلص. هنا. أيوة تفضل.